بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم معنا سورة الأعلى. هذه السورة سورة عظيمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها هي وهل أتاك حديث الغاشية في كل جمعة وعيد، ويقرأ في بعض الأحيان في المجامع بقاف واقتربت، لكن غالب أحواله قراءة هاتين السورتين. يقول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. التسبيح هو التنزيه والتقديس. الله يأمر نبيه وأمره أمر لأمته أن ينزهوا ربهم عما لا يليق بجلاله وعظمته، ثم وصف نفسه بأنه الأعلى. علو في القدر، وعلو في القهر، وعلو في المكان. فهو سبحانه عالي القدر، له الصفات العليا وله العلو المطلق. له العلو القهري، أي أن كل المخلوقات فإنها تحت أمره ومشيئته طوعا أو كرها. علو المكان، فإنه سبحانه فوق سماواته مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، علي على خلقه بائن منهم سبحانه وبحمده، محيط علمه بكل شيء. هذا هو المنهج الذي أرشدنا ربنا إليه، وهو منهج الأنبياء والمرسلين ومنهج السلف الصالح. ويوم أن تزل قدم عن ثبوتها وتذهب إلى الأهواء والآراء تبتعد عن الحق بقدر ما ابتعدت عن الكتاب والسنة. لهذا زل أقوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فنفوا صفة العلو، وهؤلاء هم الجهمية ومن حذى حذوهم من المبتدعة. وعلو الله جل وعلا على خلقه واستواؤه على عرشه ثابت بكتابه جل وعلا ومتواتر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعروف ببداهة العقول. لهذا لما جاءت الجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقد اعترف من خالف منهج الكتاب والسنة أنه لا خير إلا فيهما. هذا أبو الحسن الأشعري بعد أن كان يثبت عقيدة الاعتزال ثم الأشعرية يؤوب ويرجع إلى الكتاب والسنة تستقيم عقيدته وتستقر نفسه. هذا أبو بكر الباقلاني في آخر حياته يقول إن عقيدتي هي الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة كما عليه السلف. هذا الزركشي يقول مخبرا عن ما حصل منه من علوم فلسفية، يقول: لقد جربت العلوم الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليلا، ما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. أقرأ ووجدت أن خير المناهج منهج الكتاب والسنة. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى. أقرأ في النفي: ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا. هذا أبو المعالي الجويني، ما في بعد هذا أبو المعالي الجويني وهو يقرر في مجلسه نفي صفة العلو ويقول كان الله في الأزل ولا عرش وهو الآن على ما كان. يقوم له رجل عربي همذاني فقال وإذا بأبي المعالي يقرر هذا بأنواع الكلام وأوجه الفلسفة، وإذا أبصار الناس ترمق إليه وتستمع إليه وتصغي. قام هذا العربي فقال وأراد أن لا يناقشه في كتاب ولا سنة، قال ماذا تقول في هذه الفطرة القلبية والاضطرار القلبي أنه ما وجد أحد ضرورة إلا ورفع بصره إلى السماء فقال يا رب يا رب. فقال أبو المعالي حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. وها هو أبو المعالي يقول إنني اليوم، يقول في مرض وفاته إنني قد تركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذين هوني عنه، وها أنا إن لم يتداركني ربي برحمة فأنا هالك وأنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. هذا آخر هو الشهرستاني يقول لقد لأمري قد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فما رأيت إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. كلهم يعلم أن الخير الصلاح في عقيدة وفي عمل وفي منهج وسلوك هو ما يدعو إليه الكتاب والسنة. وإن ما تعانيه اليوم الأمة من انقسام في سياستها ومن انقسام في كيفية الدعوة إلى هذا الإسلام ومن تنوع في سلوكها كله ليس من الكتاب والسنة في شيء إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. إن الواجب اليوم على شباب المسلمين هم المعتمد بعد الله أن لا يغتروا بقول فلان ولعله، وأن يكون هدفهم هو كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح من صحابة رسول الله عليهم رضوان الله والأئمة بعدهم الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والأوزاعي وأمثالهم ثم خلفهم بخير شيخ الإسلام تيمية وأمثاله. لا في عقيدة ولا في سلوك ولا في منهج، وهذا هو الذي نرجوه ونسأل الله جل وعلا أن يحققه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، خلق فسوى، سوى خلق كل شيء خلقه معتدلا قائما على أعظم استواء، خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر مقادير كل شيء كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قدر أجناس الأشياء وأنواعها، أفعالها وأقوالها، صفاتها وأرزاقها وسعادتها وشقاوتها وآجالها، وهدى كل شيء لما خلق له، يسره لما يصدر عنه وما ينبغي له. الإنسان ميسر لما خلق له في هذه الحياة، الأنعام ميسرة لما خلقت له، هكذا. ومن ذلك أنه قدر الخير وقدر الشر ثم يسر كل شيء، هدى كل شيء لما خلق له في الأزل. والهداية هدايتان، هداية التوفيق وإلهام وهداية إرشاد وإعلام وبيان. هداية الإعلام والبيان هذه للخلق من الأنبياء ومن تبعهم. هداية التوفيق والإلهام والسداد إلى الله جل وعلا، ولهذا نفاه الله عن رسوله إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق والسداد. والذي أخرج المرعى، أخرج هذا المرعى الذي تأكله الأنعام النبات، أخرجه على الوضع الذي وصفه في عدة آيات من الرياح التي تسوق السحاب، ثم إنزال هذا المطر، ثم إنبات هذا النبات الذي يأكل منه هذا الحيوان كما يأكل منه الإنسان. الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الغثى هو الهشيم، هشيما يابسا، أحوى أنه بعد أن كان أخضر أصبح أسود. هكذا كل شيء يتغير من المخلوقات ويتحول، تنبيه من الله جل وعلا إلى الإنسان أن يتفكر في خلقه، إنه كان نطفة ثم خلقا سويا ثم يموت ثم يبعث. الله جل وعلا قادم على تغيير الأحوال. سنقرئك فلا تنسى، يا محمد نقرئك هذا القرآن فلا تنسى. إما إخبار من الله جل وعلا أنه لن ينسى هذا القرآن، فهذا من خصائص هذا القرآن أنه محفوظ، تكفل الله بحفظه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل من جبريل، فقال الله له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالحاصل أن المعنى سنقرئك، فلن تنسى شيئا منه إلا بما شاء الله. وهذه كآية ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، والله لم يشأ كونا ولا شرعا أن ينسى محمد عليه الصلاة والسلام شيئا من هذا القرآن. وقال بعض المفسرين فلا تنسى، أي فلا تترك العمل به، هذا أيضا تفسير حق، لأن النسيان يأتي بمعنى الترك، ومنه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، فكلا المعنيين حق، والآية تحتمل أكثر من معنى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. إخبار عن علم الله، وأنه يستوي في علمه الجهر والخفى، السر والعلانية، الكل عنده سواء، يعلم ما يجهر به العباد من أعمال وأقوال، ويعمل ما يسرون به من أقوال وأعمال، سواء كانت خيرة أو كانت شرا، إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. هذا التيسير تيسير هداية، تيسير هداية إرشاد، وتيسير توفيق. الله جل وعلا يسر محمدا صلى الله عليه وسلم لليسرى، أي للطريقة التي فيها اليسر في أمور دنياه وفي أمور آخرته. ولهذا في الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم سهلة سمحة، أحكامها في غاية اليسر. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر يا محمد بهذا القرآن، سواء نفعت الذكرى أو لم تنفع، إنما ذكر أكمل الأحوال وهو النفع، كما في قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، أي تقيكم الحر وتقيكم البرد، وإنما أرشد إلى حال للدلالة على الحالة الأخرى. فالمعنى ذكر، سواء نفعت الذكرى لمن ذكرتهم أم لم تنفع، إنما ذكر الحالة العظيمة، الحالة التي هي التي ينتفع بها المذكرين، لأنها أكمل الأحوال. فذكر إن نفعت الذكرى، وهذا فيه تسلية للدعاة، لأنه إنما عليهم البيان بموجب الكتاب والسنة، وهذا هو مقتضى ما عليهم من واجب. وأما الهدى والتوفيق والسداد إلى الله جل وعلا، فذكر إن فاءت الذكرى، ثم بين الله حال الناس نحو الذكرى أنه سيذكر من يخشى، من يخشى الله ويتقه فإنه سيتعظ ويتذكر بما ذكرت. فهؤلاء هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان إلى أن الصحابة رضي الله عنهم هم أهل الخشية والتقوى، لأنهم هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، سيذكر ما يخشى ويتجنبها الأشقى، أي الأشقى المراد به الكافر، ولكنه يدخل فيه أيضا من عصى الله وعصى رسله فلم ينزجر بواعظ الله ولا بواعظ السنة، ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار. بيان لهذا الأشقى أنه يصل النار الكبرى، وهي نار جهنم. هذا فيه إشارة إلى أن نار الدنيا أنها صغرى، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن نار الدنيا ليست إلا جزءا من 74 جزءا من نار جهنم الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت موتا فيستريح ولا يحيا حياة ينتفع بها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. قد أفلح من تزكى، الفلاح هو الفوز بالمظفور، الفوز بالظفر، والظفر بكل مرغوب في هذه الدنيا وفي الآخرة. من تزكى أي من تطهر، تطهر من الشرك، تطهر من الأعمال السيئة، لأن الزكاة في أصل مدلولها اللغوي هي الطهارة والنماء. فهذا الذي أفلح هو من تطهر من الشرك قليله وكثيره، من البدع قوليها وعمليها، فرعيها وعقائديها، ومن الأعمال السيئة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أي كانت حاله أنه يذكر الله بلسانه على كل أحيانه. فصلى إشارة على الصحيح إلى الصلاة المفروضة، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي جاءه فسأله عن مسائلا له بالقسم، من خلق الأرض، من خلق السماء، من خلق الجبال، كلها يقول الله خلقها، فيقول نعم، إلى أن قال فبماذا أمرك؟ فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة والزكاة، ثم قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح من صدق. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. هذا إضراب إما لبيان، بل حرف إضراب، إما لبيان الحال الواقع في ذلك العهد من الكفار أنهم يؤثرون الدنيا على الآخرة، كما في قوله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. بل تؤثرون الحياة الدنيا أيضا لا يبعد أن يدخل فيها من آثر الحياة الدنيا من المؤمنين فجعلها همه الأكبر وجعل همه منصرفا إليها، فهذا أيضا حالة غير محمودة على ذلك النحو. إنما الحالة الصحيحة أن الإنسان يأمل لدنياه كأنه يعيش أبدا، ويأمل لآخرته كأنه يموت غدا، كما قاله ابن عمر. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وعد صدق أن الآخرة خير أفضل وأدوم، لا ينقطع نعيمها ولا يفنى. ولهذا قال بعض السلف لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لآثرت الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى، فكيف والآخرة ذهب باق والدنيا خزف فان. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا أي هذه المواعظ التي في هذه السورة ومنها ما ذكره الله من أنه قد أفلح من تزكى، هذه الأمور هذه المعاني الصحف الأولى، هذه الصحف هي صحف إبراهيم وموسى. قد دل كتاب الله جل وعلا على أن الشرائع واحدة، إنما تختلف في أحكامها وفروعها، فهي كلها متفقة على الدعوة إلى لا إله إلا الله. إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أي إخوة من الأب، أي كلهم يدعون إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق سواه، وأن كل معبود سواه فإنه باطل. ثم قال الله جل وعلا في السورة الأخرى: هل أتاك حديث الغاشية، أي يا محمد هل أتاك حديث الغاشية التي هي يوم القيامة. ويصح أيضا أن يكون معنى هل هنا قد، وإنما إن قلنا أنها الاستفهام فهذا بيان للتعجيب من أمرها والتشويق إلى أن يستمعوا ما هي هذه الغاشية. لهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر واستمع جارية تقرأ هذه الآية، قال: بلى قد جاءني حديثها، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة. غاشية تغشى الناس وتعمهم، ولا فرق بين صغيرهم وكبيرهم، أميرهم ومأمورهم، غنيهم وفقيرهم. وجوه يومئذ خاشعة، أي أنها ذليلة حقيرة خاسئة، وهؤلاء هم الكفار. خاشعة عاملة ناصبة، يحتمل أمرين: عاملة في الآخرة أنها تحمل السلاسل والأغلال، تقف حافية عارية إلى ما يعذبها الله جل وعلا من الأعمال في النار، ناصبة أعمال من النصب والمشقة. ومنه أيضا أنها قد تعبت من هذه الأعمال ولا مفر لها منها، أو إشارة إلى حالها في الدنيا أنها تعمل بأحوال الكفار، بأعمال الكفار وبأعمال الفساق، فهي ناصبة فيها، كحال اليوم من يدعو من النصارى واليهود وأهل البدع المكفرة يعملون ويجتهدون في أعمالهم. أهل التنصير الآن يعملون عملا لا يعمله المؤمنون، فلعل هذه الآية منطبقة عليهم. قد مر عمر رضي الله عنه على راهب فوجده يعمل، بكى عمر، قيل له: ما يبكيك؟ قال: إن هذا يعمل، وإن الله جل وعلا يقول عاملة ناصبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. لأن محمدا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الخلق، إلى الثقلين الجن والإنس، كل من جاء، ومحمد صلى الله عليه وسلم كل من جاء بعده فإنه يجب عليه الإيمان بهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تصلى نارا حامية، أي تدخلها فتقاسي حرها، حامية أشد الحرارة فيها، نارا حامية تسقى من عين آنية، عين قد انتهى منتهى حرها من آناه، أي أخره، من قولهم تأن لي أي أخرني، فهي قد بلغت في الحرارة أشد أنواع الحرارة هذه العين. ليس لهم طعام إلا من ضريع، هذا الضريع عند جمهور المفسرين هو ما يسمى بالشبرق، هو نوع من الشجر فيه شوك، إذا يبس أسموه ضريعا. هذا من أشر وأخبث وأنتن الأطعمة، لهذا أخبر الله عنه أنه لا يسمن من جوع ولا لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يحصل به مطلوب ولا يندفع به مرهوب. قد أخبر الله جل وعلا في آية أخرى ليس له فليس لهم له اليوم هاهنا حميم أي قريب صديق ولا طعام إلا من غسلين، والغسلين هو بقايا أهل النار من غساقهم وصديدهم، فليس هناك تعارف. أخبر الله بحال، وفي تلك الصورة أخبر الله بحال أخرى فهي أطعمة مختلفة على حال أنها أشر الأطعمة وأنتنها وأخبثها، نعوذ بالله من ذلك. وجوه يومئذ ناعمة، أصحاب المؤمنون الموحدون في نعمة، في فرحة، في لذة، في سرور. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، لعملها قد رضيت، عملها الذي عملت في الدنيا قد رضيت لما رأت من نعيم الله جل وعلا وجزائه على هذا العمل، وأن الله ضاعف لهم الأجر والمثوبة وجازاهم بالفضل وبالمنة في جنة عالية، عالية المكان وعالية القدر، فيها من كل أنواع الملذات مما لا خطر على قلب بشر ولا سمعته أذن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمع فيها لاغية. اللغو هو الباطل، القول الباطل الساقط، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم إلا قيل سلام سلام. قولهم حكمة، تسبيح للرب، إرضاء فيما بينهم، ليس فيها كذب ولا تأثيم يضجر النفوس ويقلقها، إنما هي أقوال في غاية الحكمة والبيان. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. العين هنا نكرة في سياق الإثبات، عيون وليست عين، عيون من ألذ أنواع الأشربة، تجري من تحت جبال من مسك كما ورد، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، سرر عالية، فيها من أحسن الفرش وأزينها، عليها الحور العين، إذا جاء أحدهم يريد سريره تنحت عنه تواضعا له، لا يسمع منها إلا أفضل الكلام وأكمل الأحوال. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة. الأكواب هي ما يشرب الأواني التي لا علاقة لها، أكواب موضوعة أينما أرادها وجدها، أكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. النمارق هي الوسائد التي يتكئ عليها، مصفوفة ونمارق وزرابي مبثوثة، الزرابي هي البسط، مبثوثة متفرقة في كل مكان على أكمل أنواع الأحوال، وزرابي مبثوثة. ثم قال الله مخاطبا لعباده منبها لعقولهم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إنما أشار الله إلى الإبل لأنها أنفس أنواع الإبل للمخاطبين وقت التنزيه وهم العرب، هذه الإبل التي هي في أكمل الأحوال في الخلق لعظم خلقها وتنوع أنواع منافعها، كما أخبر الله في آيات كثيرة في سورة النحل وأمثالها من السور. وإلى السماء كيف رفعت، هذه السماء التي رفعت بغير عمد، كيف خلقها الله على أكمل الأحوال وأحسن الهيئات والصور. وإلى الجبال كيف نصبت، أي كيف نصبها الله حال كونها ثابتة، وثابت معها الأرض لا تميد ولا تحول ولا تبيد. وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أي كيف مهدت، كيف بسطت للناس ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. تذكر يا محمد، إنما عليك، إنما وظيفتك التذكير، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، عليك أن تقيم الحجة ونحن علينا هداية التوفيق والسداد. تذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا لست عليهم بمكره، لا تكره أحدا ولا تجبره على الدخول في دين الله. قال كثير من العلماء إن هذه نسخت بآية السيف، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وشهد أني رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة عصم دمه وماله إلا بحق الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، لكن من تولى وكفر فعذابه وعقابه إلى الله، فيعذبه العذاب الأكبر في الآخرة، ما قد يحصل له من العذاب في الدنيا، فعذاب الدنيا هو العذاب الأدنى وعذاب الآخرة هو العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، أي مرجعهم، يموت الإنسان ويكون في دار البرزخ ثم إلى دار الآخرة، ثم يعرض على ربه فيلاقي عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ثم ولهذا قال: ثم إن علينا حسابهم.